يعني قر اون قراء اون قراء اون ايش اصلها؟ ايش حصل فيها؟ لا قر اتلا فيها القلب والهمزة الثانية لا لانها اتم قلبت الهمزة الثانية؟ نعم لا يا اللي وقعها بعد السكون نعم لانها وقعت ولا تقلب وتكلم ما تقلب أليفة لانها وقعت بعد السكون لا لا تقلب أليفة الا ولو كانت متحريفة الا اذا وقعت بعد السكون ما فهمت مفهوم؟ ايش تصير اذا؟ تصير؟ تصير قراءة قراءة؟ متحرك الوسط قيمة تحرك الوسط من سفر جلاجة لا تفضل المعجل لا خلق لا برأيك لا بمطل حلاوة دين المتحرك إذا انقلبت الهمزة الثانية ياء لوقوعها بعد همزة لتطرفها ووقوعها بعد همزة تاتي لتطرفها ووقوعها بعد همزة ما ذكرها اسموني هو الذي ذكرها أنا نحن نرجع أرجع إلى مكان فهنا انتهى الإجبار فهنا استطعبوه لبالا من بتحرك ناسي أيوة لما هو النوية بتحرك ناسي أليف نفسي أليف نفسي بعد بس كتب هجيك الثاني كان كفش لنا غير الله هل سمع أبدي الأليف بسم الله الباق مبداله مبداله أليفا بالياء موانا أبدي الأليفا من ياء أبواب بشرط أن تكون ياء هذا والواو هذا متحركة تحركا أطولا الواو والياء نعم فإذا تحركت واحدة منهما تحركا عارضا أيوة. لا يخرج نعم مثل ايش جي ألي جي ألي جي جي ألي نعم عارضا هذا عارض ألو يعني نقلت حركة الهمزة فشوفوا همزة المفرد ونقل شكله المفرد الهمزة صار واحد وريكا جي وقبلها تاتي نقل حركة الهمزة إلى استاك قبلها إلى استاك بعد سبع سكون نعم والهمزة بعد نقل شكله وريكا صار جي الآن يا هذا ولو كانت متحركة تحركه ليس أصلي عارض لذلك لا تقبل تقول جيل واضح طيب. بعد فتحين من شرط كمان أن تكون إيش واو هذا إلا بعد فتحين نعم. بعد فتح متصلين متصل بفتحات والشرط كمان الثاني تحرك الثاني الثاني ايه اذا كان بعد الواوي هذا حرف لازم ان يكون محرك بعد الواو بعد الواو وبعد الياء يكون متحرك متى وقع وقع قال قال قال وباع وباع استكمل الشروط هذا وإن ساكنها وإذا كان إيش باب على الواو يعني إذا كانت الواو هذا محركة واستكملت أو الياء استكملت الشروط السابقة ولكن بعدها ساكن بعدها ساكن كف كف على لا ياء أن تقلب الياء هذا أو الواو نعم أن تقلب ألف نعم نعم نعم مثل قبيل مثل ايش؟ بيان وطويل. بيان. بيان. واو هذا متحرك. ايوه. بعد ما قبلها متحركه. ايوه. بعد فتح كمان. تمام. ترى هذا لانها تتاهب. اي نعم. ولكن لا تقل. لا تقل بالي. ليه؟ لان منعها الساكن. لا. هو الياء الساكن. وليس كمان واو هذا لام الكريم. نعم. الساكن هذا وليس أليف. أليف أيوة. واضح. نعم. لو كان أليف وكان في الواو هذا لم يتكلم. لا يمنعهما من الإعلان من الكلب هذا. إلا أن يكون الساكن هذا أليف أو لا من خشبه. واضح. أو إذا كانت ياء ساكنة أو كان مثلا الواو ليس مثلا لام الكلمة لا تغلق. لا لا لا تعلق. لا تعلق. هذه الحالة لا تعلم. إذا كان الواو ليس لام الكلمة. نعم. وليس وبعدها ليس معناه ساكن ليس ألفا. نعم. وأما إذا كانت ليس لام الكلمة. أيوة. نعم. وكان الساكن هذا غير ألفي. وكان الساكن هذا غير ألفي. أو لا متشابه. ما يمنعهما من الإعلام. أيوة. مثال. هذا يخشون ربهم. يخشون لما تعرفوهم. أكلوهم يخشى يومون. على كثيرية. ولكن وبعد فتح فتح لبني. لأن لا هناك لا مكلمة. لا مكلمة. والساكن هذا غير أليف. لو كان أليفا يمنع. يمنع. هذا معنى قبل المالك. يحريك التالي ويكا كنا كف. إعلان غير إعلان وهي لا ينقف إعلانها بساكن غير أليف أو ياء للتشبيه وهي هي إيه؟ على بنيه ها؟ على بنيه وهي إيش معنى وهي؟ وهي لا يكون وهي اللام اللام اللام اللام الكلمة لام الكلمة إذا كانت ياء هذا أبي وهي الياء أبي أبي الواو وهي الياء أو الواو أو أبي الياء لا وهي اسمع له وهي لا يكف إعلانها بساكنه ما يمدح غير الساكن إلا إذا كان الساكن هذا أليس أم لا يمدح وهي نعم وهي التي هي اللام على أبوي اللام لا وهي وهي وهي لا أو الباء أيوه لا إذا كانت الباء أو الياء لما الكلمة لا يمنعهما من القلب أيوه إلا الساكن إذا كان الساكن هذا أليف أو لا أو كان الساكن هذا أليف مثل يخ سيان يخ سيان ليش يا هذا ما قلبه ليش يا هذا ما قلبه أليفا ليس لهم أبو الكلمة أصلا هي مثلا طيبة الساكن ما هو أليف الساكن مثلا أليف ولذلك منعه لا هناك يخ سيان الألف موجودة إلى ساكنة لا هناك لم الكلمة تمام وقعت متحرك وقعت بعد الفتح نعم ليش ما تقلق؟ الألف ساكن ألف لأن الساكن الذي بعدها ألف لو كانت يا إياها لو كانت يا أو كان مثل على بيون على بيون الواو لا تتحرك بعد الفتح ولام الكلمة ليش ما قلبناها أليف الياء مشددة لأن بعدها لا هذا معناه هذا المعنى الجميل أي نعم هو ذكر مثال رمياه هو رميان ليس الفق بيان بيان كله نعم بيان كمان هذا بيان كله لم تكن لاما رميان الله ليس لاما رميان لا رميان لام هناك لا هناك لام مبتدئ ايوه ولكن لا تقل لان بعدها الف لان بعدها ساكن الف ما هذا نعم هذا معنى هذه التمزنة هذا اللي قبل مو مالك يتوقن وإن ساكنا كفر يعني لا غير الدام وهي لا يكفر يقول كلمة هذه لا يكفر لا يمنع إعلانها لكافرين بسبب ساكن غير أليف غير أليف أولان التسليم أولا التسليم فيهما التسليم فيها قديم مثل على الناس إذن هنا بساكن أنا ذي باء السببية لا أو لكافرين نحن نقرأها لكافرين لما التعليم نعم لما التعليم إذا كانت معتلة اللام يعد فيها الإعلان؟ إعلان غير اللام. إذا كان معتلة اللام يعد فيها الإعلان هذا الاستثناء غير اللام. مفهومها أن إذا كان هذا مفهومها فهمت نعم وهي لا يكفي إعلانه غير اللام لا لا يقول مثلا إذا كان العلة حرف العلة مثلا غير اللام سواء إذا كان عين الكلمة أو ما الكلمة كذا مثلا إذا كانت عباد لله هذا مستقلة عن الكلمة وليس هذا مستقلة عين الكلمة ها؟ أيوة. صحة لا يبقى لا يعني صح لا لا تقلب ليس بإعلان أي ساكن يمنعهم ليس بإعلان يعني أقول لك لا تقلبان على الهدف على مدخل أي نعم قلب يعني إذا كانت الياء أقول باب عين الكلمة لا غير لام الكلمة أيوة. إذا أن تكون عين الكلمة نعم طويل تكون الجاو أبو الباب عين الكلمة نعم كل ساكن يمنعهما من الكلمة مثل طبيل واو هناك محركة بعد فتح ولكن وليست لام الكلمة عين الكلمة نعم ولكن مانعها إيش مانعها الساكن هذا وهو يا وكذلك بيان نعم يا هناك عن الكلمة ليش ما خلقناها كلمة لأن بعدها ساكن وأما إذا كانت الباو أو الياء لم الكلمة وهناك لا يمنعهما من القلب أي ساكن إلا أليف أو ياء مشددة أو ياء مشددة أو ياء نعم نمشي يا شيخ مثل أليف أي خلف صح عينه صح عينه بعيده أو ياء أو ياء مشددة كتم بعد فتحة كلمة ألفا نحن قال وقاول ولبت الباب ولفا ونحن باع وهم بايع وهما قاول وبايع وقلبت الباب ملا ألفا لتحركهما وفتحنا قبله هذا إن كانت حركتهما سرية وإن كانت عارضة لم يحتد بها لم يحتد بها كالعدم نعم تزيني ايوه هم توأمين توأمين توأمين اطلوهما زيعد وتوأمين ايوه ونقرأ حيثة الهمزة الى الياء والواو وصارت جيلا وحذف الهمزة بعد حركتها واضح ايوه ولو تقيم ما بعد الليان ايوه ابو الباب ولم تكن الياء هذا ابو الباب ناما ايوه نحو بيان نحو بيان متجن هذا فهمكم هذا بالمرة تجد هذا تبين هذا أيوة. واو صحت هنا نعم. ما أنها متحرفة تحرك الأقليم ويقعت بعد فتح أيوة. ولكن لما كان بعدها ساكن كلمة صحيح بينه وكذلك بيان. نعم ما لم يكن واضح. فإن كانت داما فإن كانت الإمام أبو الله المرسلين وجب الإعلان. وجب الإعلان نعم ما لم يكن الساكن بعدهما أليفا. أيوة. فإذا كان الساكن بعدهما أليفا يمنع عن مثل يخشيان مثل يخشيان يرميان يرميان بعد الكف يرضيان يخشيان أو لا التشديد أو لا التشديد علوي أو لا مسددة مثاله رميا رميا نعم ومثاله لهم التشديد على بي الباو هنا تحرك وبعد ووقعت بعد بعد أليف بعد فتح ولكن لا تقبل لأن بعدها يا مسجد هذا وذلك. وأما بكرة وأما إذا كانت اللا دام الكلمة وبعدها ساكن ليس وتحركا وبعدها ساكن ليس أليفا ولا ينفسون تعز مثل يخشون ربهم بالغيب يخشون ربهم يخشون ربهم خلي هذا اللي يخشون لا ما تعلم ما تقلق هذا ماذا حدث جئت بالأسر حركة الرياء فتح ما قبلها بعدها ساكن نعم ابن مال قالت ما انت كان كف ماذا تفعل لماذا تفعل فالتقى ساكنا اي نعم ولو كان ما بعدها ساكن لا يمنع الله من الحج يخشون ربهم مثلهم يخشى يومين تحركة الياء وانفتح ما كلها فقلبت أليفا لأن الساكن هنا موت ليس بأليف وليس ياء مسجد فالتقاط يخشون يخشون يخشون فالتقاط ساكن أليف والواو تحيدي فأليف الذي المنقلب عن الياء وتقطع بقية الباب وقال يحشمنا على وزن ميزان الصرف وين ميزان الصرف يحشمنا قط يقعون ماشي على روح هذا أحكم ماشي ما كويس صحيح لأن أنا من كلمة نفض اتقاء التأخير هذا معنى شوف السنكيت بنفسها ما يعني مسكين وكذلك مثال الباب الباب مثال الباب ان يكون الساكن هذا اللي بعد يا هذا او الواوي هذا بعد تدعم لا تدعم انكم تدعون يوم القيامة ايوه مؤمن بعجالنا في الحديث هذا تدعون هذا ايش اخلوه لا موسى انت خلي ايه تدعون تدعيون ايه شيك تدعون تدعون يا ابن كلمة تدعون ايه ماذا حدثتوه تحركت الواو تحركت الواو تحركت الواو تحركت الواو آليفا لا بعدها ساكن نعم ساكن ليس آليفا وليس حرف مشدد ليس آليفا وليس حرف مشدد تمام نعم تمام لا تضيع نفسك نعم هذا تعريفه طيب نمشي يا شيخ هو يعرف شوف السنجلتي اللي جلت ما يعرف يعني يعرف يعرف يا شيخ اكمل يا شيخ يعرف نمشي نمشي يا شيخ قطع سكنات قطع سكنات وظيفة الباب حزمة الواقع لا وظيفة عزيزة وكانت تدعم على وجه تدعم واضح طيب نمشي وصحى عينه لا الغاب يجب الدولة وصحى عينه يا شيخ وصحى عينه واضح الآن وصحى عينه فعلي ذاكا وصحى عينه فعلي وسعيلة لأسعلي فعليدي واحد هذا طيب المصدر من حاويلة حول حول البلد صحت عينه ليه صحت عينه لأن الفعل منه أحول هذا معنى أفعل نعم ومن المصر هذا ومن الفعل هذا على المصر ومن المصدر على فعله لا أفعل كأغلى غايدة غايدة ليش ماخذة فيه غادة لأن الوصف على أغلى أفعل لأن المصدر منه غايد والوصف منه أغلى وحاضيلة كمان أي الآن خافة ليش دخل فيها الإعلان مع الناس له خويفة انتبه خافة نعم خافة نعم ليش إذا فيه خافة أوص خلي السجدة حتى يعرف أنه لأن لو أصدر من على وزني أفعل لا حبيب الله الحمد لله لا حبيب أين أين هذا صحيح غلط غلط كبير بين لنا الغلط بينوا هذا اسم الفعل خائف يا شيخ حصل فيه الخلط يعني خائف وعلم ما صحت فيه الباب خائف وطول خائف درستها كمان فهدين الهمزة من موين ضياء نعم. وفي فعلي ما أقول لأيه نعم قائل لما قلت لك قائل إلا الله إلا قائل أيضا وكذلك أتى هذا لس وعدت فيه العين لأن أصل هذا نعم ما أن أصل هذا هيبة ما تقالت مثل عينينا ليس والوصف على هذا ليش ما قيل ما قيل هذه كما قيل في عينا عين لأن الوصف منه ليس على وزن يفعل لا عين هذا هائب بس يا شيخ هذا ما الوصف منه على وزن أفعل أهيب هذا مش الوصف منه على وزن أهيب أفعل أهيب ما هو فيه لا لا لا لا يلا اسم الفاعل منه اسم الفاعل جاء منه غير خاصة أقوله هايب نسائي بايع نعم فيها الإعلى وأما حبيبة وعالينا وعاوين التي قال هذا لازم لا تحلب الباب من الله فيها لأن اسم الفاعل منه أعمر اسم الفاعل فيه أحول اسم الفاعل من غايدة أغير طيب وعوره عوره اسم الفاعل منه أعور أعور أعور هذا هو معنى صح علم فعل وفعل يعني هنا حمل المصدر على فعله والفعل على الوصف طيب نمشي وكان ننتهي منه نمشي يا شباب لكم اختصوا بيه الصرف هو اللي نبغاه ما حبوا غير الصرف انتبه وعيّا تفاعل مفتعل اسمعوا يا اخوان. نعم. وإنا بهم تفاؤل يكون بمال، وإنا بهم تفاؤل من التعب، والعين والعين الله سليمة ولم تعد. نعم. إذا ظهر معنى التسامح تفاؤل معناه التسامح. نعم. من التعالى وعينه واض سليم سليم صحيح لا تعد عينه واض نعم سليم واضح نعم نعم استوروا نعم استوروا لا لا استوروا استوروا ولما ها ولما لم تقلب الواو هذا أليس لأنه من التشاور وليس ما هم من التساوي لا تفاعل ولا عم من التفاعل نعم هذه استعلى هذا استورى على ظنه ليس من التفاعل أشهد استوروا بمعنى تشاوروا على أمره يلا استعلى هناك لا مو عينه باب لا تجيب مستبع واستعلى هناك بمعنى التشاور بمعنى ايه يا ركع بمعنى التشاور نعم هلا ابتاعوا ليش قلبت الواو هناك استعلى هناك ليش قلبت فيه الا العين واو أليس ما ليش على التفاعل لا لا اسمع ايوه ها ما يزيد ولما لان اريد من باب التفاعل لان عينه ليس واو الشرط الاول ان تكون عين على هذا واو ابداع بمعنى التبايع ولكن ظهر فيه معنى التسامح ولكن ايش العين عين ابداعه ليس واو ثاني ان تكون العين واو مبتعد وان يظهر معنى التسامح فاذا فصل شرط من هذه الشروط فعل مثل ابداعه لا يعني اسمه تبايع ها هذا بمعنى تبايع ولكن لما كانت العين لا وليست الواو ها فعل تحركت اليوم فتح الله لا هذا محط طيب اي نعم هذا محط يا اي نمشي بس اسال يا ومي عليه بالتصحيح إن كان بابي نحن استواروا فإن كان العين لا نعم وجب إعلانه كما قلت منزل استاعوا واستافوا نحن استاعوا واستافوا استافوا تضاربوا بالسيرة تخايفوا نعم ولكن تعد تقلب الياء واضح لأنها ليست عينها واضح والشرط الثاني ايش؟ وإن حرفين إذا الإعلام وإن حرفين إذا الإعلام الآن دخلنا في الضبع وإن حرفين فالإعلام صحيح أولا مع السبب هيا انتبه مفهوم يا غامض هنا الشطر الثاني ايش قراءته نضبطه يا شيخ صحيح اولا نريد نضبط البيت وهذا اذا استحق اذا جاء حرفان من كل ما واحد كل واحد منهما يستحق لإعلان القلب صحيح افضل ويقلب الثاني مثل ازمة مثل المصرف من زاوية زول أتوه زول جاءت واو متحركة بعد فتح تستحق القلب وجاءت يا كمان كلمة واحد تستحق القلب لأنها تحركت ووقعت بعد فتح الأول مفحة وهو الباب والثاني ويعلم الثاني وهو يا بقية الجمل جوز هذا نعم يعني كلمة واحدة يعني الواو اللي يكتب على كلمة واحدة نعم وتخرج وعدكم اللحية القتال الأول يعني الشيخ المتطرف هذا المصاحب لا يقال المتطرف. طيب وإيه إيش سوينا في سوينا إحنا سوينا إيه فيه إيش اللي صار فيه المتطرف قلبت اللاوة ألف قلبت اللاوة يقول لك وصوحة الأول وهو الجاهل نعم ما قلبت مع أنها تستحق الإعلام نعم ولكن هذا الكثير يصحح الأول نعم ويعلم الثاني نعم الحياة والهواء أين الإعلاني الحياة الحياة ديوهم ايوه اول هذا دجوه ايوه اول دج جوان جوان ايوه ما تعرف ايش الجو الحياه والهواء دجوه ما ايوه من اقلبه الالف والياء الالف الحياه او الواو الهواء الحياه يسطره ها يسطره دجوه لا حياه حلو حيا النهار كيف تطلوه حيا يوم حيا وين طلبة الثانية الياء الثانية الياء الثانية وصوحة وكذلك هوا أطلوه هوا يوم طلبة جبل صوحة أفضل المؤمن بأنت ماجه وعصب قد يحق له ومسكه نعم ولا في هذا قليل قليل الأفضل الأول الأول يا سنجاكي الحياة والهوى أخره كما قلت لك حيال وهوي هوي أنا ووجد في كل من العلم والله سبب الإعلان فعمل به في اللام وحدها في اللام. وحدها لكونها طرفا لكونها طرفا والأطراف محل التغيير نمشي يا شيخ وعين ما آخرة شبه إعلان العين غاية الشذة إعلان وغاية الغاية الجملة قد يحق لكن الأسف إيش معنى قد يحق يعني قد يحصل قد يحصل قد هذا للتقليل قد ولكن الكثر الأول أولا يا جاءكم الثاني القاعدة قاعدتنا أخرى القاعدة القواعدة القاعدة القاعدة الأولى هذه إذا كانت مع الواو والياء ولا أول سمع الشاعة تمام وكذلك الواو والألف لا أليون هذا سمع الشاعة لا أعتبر وكذلك مثلا لا هذا لا أعتبر لا أعتبر بس إنما هو الكثير المؤلف المؤلف الثاني ويصح الأول تقرر البيت هكذا غير استفقة لحرف هل إعلان لحرفين نحن وفقنا فرحنا لك تخير بيت تخيل البيت ويستحق الإعلان لحرفين كما في جمر وكما في آية وكما في هوى في هوى وحيث أول وعطف ويعلق ثاني وعطف وهو إيه أن يعلل أول أول أول موصح خلونا نمشي نمشي نعم نعم نمشي نمشي القاعدة التي الجبرية هي التي ستأتي وعين ما آخره تنفيد ما يخص الفعل واجب أن يسلم يخص الاسم واجب أن يسلم ها سنياتي هذا قاعدة تمام تمام تمام تمام عندكم مصرح واحد أن يسلم أسواء الله ولا يا وعين ما آخره آخره بضم الراء بضم الراء آخره بضم الراء تجوز كمن آخره تجديد في آخره نعم ما يمنع الإعلان ما يخص الإعلان مثل الآن طيران هيا يا صديقي ليش ما أقول إياه هناك كحركة اليوم وفتح ما قبلها. ليش ما تقول بتلبيه؟ واو كمان جولان. لأن آخر الكلمة دي نون وهذا مختص بالأسماء. جولان. لأن آخره مختص بالأسماء. وين آخره؟ جولان. وين آخره؟ نون. ألف والنور. ألف والنور. التي وصفتم بالتفكير. جال جولان. وكذلك طار طيران. أيوة. وكذلك غلت غلت القنو غيران. ها؟ غلت القنو غيران. غلت. نعم. وميما وقبل باقل. وشذ مهان وشذ مهان وداران وشذ مهان وداران ايش اصله ما دي دوران وميهان نعم مهان اذا هذه هو هذا شاد يحفظ ولا يقطع قبل بقل في من نون الا كان مسكنا دارا بهذا الكاس ولبت فيه العين الأليفة ما عند في آخر الإذن ما يخط الكتبة الزيادة التي تخط بالإسلام هو أليف النون ايش هو؟ أليف النون هذا داران عن شمس وقبل بكري مثل هذا اسمي وقبل بكري لمن ينائد كلام تكتنا كما من بالتنبيل كمن بالتنبيل ها؟ واضح إذا هنا القاعدة في الاستيلاء وقلي بالنون أخير البيت وقلي بالنون أقليب النون ميما إذا كان إيش مسكن مسكن واضح إذا كان النون هذا مسكن وتكون من بث فم من ذليل فم بذليل تجويد هذا هذا ابن مالك بقلب النون مفهوم ولكن في القراءة وأما في الكتابة ما تكتب هذا فم بذليل من بث من بث من هذا جاءك نون ساكنة الرياضة تقلب ميما تقلب ميما ولكن قلب هذا في القراءة ما يكتب خاص بالقراءة نعم نعم الشيخ فلما أنبأه بأسمائه نعم نعم قال يا آدم أنبئهم أنبئهم فلما أنبأهم من بعد نعم واضح واضح الشيخ هذا أننا قبل ابن مالك أحفظ البيتين وقبل بقلي بمن المنائبة كلام مسكن كلام مسكن إذا كان سمان مسكن نعم فصل طيب واضح نمشي يا شيخ فصل نعم هيا جاءكم الإعلان هذا البيت هذا الباب الذي احداث ايوه مساكن احقني تحليقني جيئات اين تعلن كأبي هيا هذا ما يعرفه المجددون اللي ما درسوا هذا المحرك يا شيخ ساكت اسمع اقول التحريك يقول لك ابن مالك أقول التحريك من دينيني من حديث الدين دوام حرف من هذا لا كلامه بشرط أن يكون حرف من هذا آتي عين فعلي عين الفعل أو ما يشبه الفعل من المضارع ولا من الماضي أو ما يشبه الفعل هذا بساكن الذي قبلها يفكر أن يكون الساكن هذا صح صحيح مثل أقيم أقيم الصلاة أقيم الصلاة أقيمه أقيم انتبه أقيم الصلاة انتبه هذا مثال الباب لازم نعمل أن يبطل حركة الباب هذا لأن باب هذا ذات عن الفعل هذا خارج من جيبه خارج عينه من الفعلين أعلم الله الله من الفعل هذا لازم يبطل الحركة هذا للتاكم الذي قبلها وقل للقاف بعد أن تبقى كل فلما نطلت حركة الباب هذا للتاكم الذي قبلها واضح نعم استقى ساكنا باب والمين مستاكم الذي في المين هذا واضح ايش صار يا شيخ لما انتقى ساكنين حوزبة الواو نعم وذبة الواو فصار تقيم على وزن آسيل نعم نعم كلمة محذوفة مفهوم عندك وزن هيا مثال ليا أبين أمر من أبان أبين أصلح يا هذا كلام جالسنا يا هذا عين كلمة عين فعل قبلها ساكن نعم ممكن حركتهم يا هذا الباء هذا بعد تبكي ثم تحدث نعم وتبكي كذا هذا بعد كذلك يبين ويقول وكذلك في المضارع يبين وصله يبين يقيم وصله يقوم نقلت حركة الياء هذا إلى إيش نقلت حركة الياء إلا قبلها إلى باء با هذا ما هو ساكن نعم نعم با أقيم كمن أقوم ما هو قاف هذا ساكن لازم تقل تقل حركة الباب هذا للساكن الذي قبله نعم بس هنا يعني ما في التقاء ساكنان هنا هنا ما في التقاء ساكنان إذا قلنا أصلها يبينوا يبينوا يبين وصله أيوة. تنقل نعم. الحركة الياء هذا أيوة. نعم. وتبقى الياء هذا كما يبين بس ما في ارتقاء ساكنة ولا في حذف وأما أقام يقوم تنقل الحركة الباب هذا يستكين نعم ساكنة. ثم تقلب الباب هذا لا تفقل وقال يقيم أيوة بس ما حصل حذف لا حذف فيه يعني أستاذ حصل إعلان لكن حذف ما حصل أنا هذا غصد أنا سمعت هذا هو ولا حصل ما يكون إلا في الأمر أو المضارع هذا المجذوب لم يقيم انتبه أين بعدين هنا ذي لين خاص بالواو والياء دون الألف تغلب الياء تغلب الواو ياء ياء نعم وقام عليك كذلك الياء من وقوعي على كده من قلة الإبقاء يبينوا صارت أصل يبينوا بعدها ولا قبلها بعدها يقبينوا أيوة نعم وقلة حتى تبقى الإبقاء نعم طيب صارت واو هذا فاسد بعدها قبل الإبقاء أما يبينوا خلينا خلينا إذا كانت عين الفيل ما لم يكن القلب هذا النقل هذا والقلب هذا موجودا ما لم يكن فعل تعجبي ما لم يكن الفعل هذا فعل تعجبي هذا تصح مثل ما وما ما في لأن إذا نقلتها وقلبت الباب هذا أليف يقلب الواو هذا أليف نعم تغير صيغة وفعل تعجب لذلك تقول ما وما هو مأقوم به لا تقول فيه أقيم به لذلك ابن مالك قال لك ألم يكن لا تعجب ولا لا يعني نحن يبين للمجهول لا يعني بايع قبلها ساكن ليس ما هو ساكن صح دجل دجل ساكن كما تعرف هذا نحن نعرف إذا الحذف يحصل في فعل الأمر مثل أبن المعقر والمضارع مثل المجزوم. المضارع المجزوم لم يقف لم يقف هذا فلم يكن فيه تعجب ولا قد يقدر. ما النقل هذا موجودة ما لم يكن الفعل هذا فعل تعجب. نعم. فإذا كان الفعل تعجب نبقى على حاله. نعم. لأنه مثلا غيرنا لا تغير تعتبر التعجب. نعم. نعم. ما وما هو وقلبي انتبهوا يا نعم ولا ما لم يكن الفعل هذا قد يقطع هذا لا هذا ما تقل حركة لا هذا إلا الباء هذا. ليه؟ لأنه إذا نقلت إذا نقلت الباء هذا يقوم يقوم مضارع لم يقوم مضارع تغير باب باب بمعنى باب باب باب باب الطير باب الطير أو أهواء أو لم يكن الفعل هذا أهواء لأن إذا نقلت حركة الباب هذا لا هذا يصير فيه إعلانا لا من حلل نعم يقول لك إنما تقل حركة العين للطاقة الصحيح قبلها وإذا لم يكن الفعل هذا متعجب أو مضاعفا وهي التبعيد أو مؤكد اللام وإن كان كذلك فلا نقل نحو إيش ما أبين الشيء وأبين لي وما وما وأبين لي ونحو إذ يبدأ وتبدأ ونحو أهوى ويل فعل ذي الإعلان فهو مضارعا وفيه لم يقوم ويقوم ومثل الفعل نعم مضارع ومثل الفعل جزء أسمع له في الإعلان في هذا القلب النقل والقلب يسمون ضاها مضارعا يشبه المضارع وفيه وصمة وفيه علامة يعني أنه يثبت يثبت للإثم الذي يشبه الفعل المضارع في زيادته وخفه أو في وزنه وخفه من الإعلاج بالنقل ما يثبت للفعل والذي يشبه المضارع في زيادته وخفه في بيعه في بيعه أن يقول لبعض واحد لا سنجاتي يستخرج من البيع مثال تحليقي تبيع كلام فاضي تبيع قبل الحركة الياء صار التبيع أقول لك عندك سنة الله لا مانع لبعض أنا أعرفه أكتب لا شيء أنا أعلم نعم قوله وفي وسم يعني علامة الاسم علامة علامة أنها فيه علامة الاسم فيه ها؟ علامة الفعل تحليقنا نعم نعم تبيعوا تقولوا تبيعوا نعم تبيعوا للي يقول لا تبيع هذا حيوان هذا الغنمة تبيعوا نصر تبيعوا أزمة والآية هذا الإنس جاء مشبه المضارع لأنها في زيادة في أوله تعالى يعطى هذا الذي يعطيه تقول نعم يعني بعد يحزن لا وليش الإعلان النقل والإعلان النقل والإعلان يبيع نسله تبيع على وجه تحليقه هذا هو الآن تنقل الحركة الياهل إلى مثل الساكن قبلها للساكن الذي ترى تقوله في المضارع أيوة. لأن فيه وسم لأن فيه علامة علامة مضارع التاء سيارة التاء تنقلها حركة الياء إلى الباء بعد سد سكونه تقوله تبيع وتترك الياهل واضح الآن الثاني مقام الذي أشبه المضارع في وزنه فقط مقام مقام هذا آه. هذا يشبه الفعل ما هو امتياز في الوزن يشبه الفعل في الوزن ولكن فيه علامة الاسم وهو ميم لأن ميم ما تزال هذا الوزن ميم لا تزال ليس من حروف نيتم ليس من حروف الوضاعة نعم ما تزال هذا علامة الاسم نعم ميم هذا صح. هو يقول يا شيخ في وزنه فقط في الوزن هذا ما فيه في الوزن دون علامة الاسم لا دون علامة لا دون علامة علامة المضارع علامة الفعل ما في دون علامة المضارع إلا ما فيها علامة الفعل ما فيها دواء ولكن في الوزن مقام يشبه هو يقوم يقوم لكن ليس فيه علامة نعم الوزن بس الحركات والسكنات تسمع الحركات مقام نصرهم مقوم نعم مقام نصرهم مقوم على ولد المقعد الآن مثلت حركة الباب هذا من الخاص بعد صدق سكون ولما قول لحركة الباب هذا مثلت الخاص على صدق سكون الآن وقعت الباب هذا بعد فتح تغلب ألف تغلب ألف مشانسة الفتحة لمشانسة نعم إذن هو الذي أشبه المضارع يا شيخ هو مقام أيوة كلمة مقام مش الأصل مقوم لأن المقام هو مش الأصل مقوم أيوة مقوم ما تشبه نعم لأن الساكن ساكن ومن ذلك أصحت الفعال بسواك ومسواك مثل مقوم يضرب يا شيخ مقوم يضرب لأنك لما كان مفعال ولا مشبه بالفعل يستحق التصحيح من ذلك تصحح الباب هذا ما فيها نقص تقول مسواك في إخوان هذا ما عدنا الحقنا وفي فعال صح كلمة فعال وإلي والفعال والسؤال لسه. ولو كان الآن ليس صحيحة يجيزا ما فيها نقرب الأحد ما وصلنا هذا نعم ما وصلنا فإن أشبهه في الزيارة والزنا ما وصلنا بمشابهته له في المعنى هذا فإن في المعنى بين شباب الزيادة والزينة لمن يكون مقبولا أنا مقبولا لا هو هذا دون مكتب فإن أشبهه فإن أشبهه كان فإن أشبهه في الزيادة أيوة والزينة إما أن يكون مقبولا من فعل قولا وإن كان مقبولا منه وإلا كيزيد يزيد من معاوية هذا منقول الزيادة الفعل يزيد واضح نعم يزيد واضح نقول فيه أقول يزيد يزيد على وزن يفعيل يزيد لا بالكثرة على الياء نعم اثنين ياء يا واحد واحدة نعم حطيت الياء الكثرة على الياء يزيد ولكن أنا تنقل الكثرة هذا إلى زال يحتاج إلى جهة نعم بعدين تبدي تقولي وتقولك الياء صح ايوه لانه مقول هذا نعم مقول يزيد مقول على الفعل المضارع نعم فعل صحيح كالمفعال والف للعال والفعال ومفعل مفعل صحيحه شاكر المفعال فعل صحيح كالمفعال شاكر المفعال مقام ما يشبه الفعل اللي في الوزن الوزن ايوه نعم والأصل مقبض ونقلت حركة الباب إلى الخاف ثم قلبت الباب وأن يخط ما قلت لك المجانسة المجانسة يعني إن يصبح الفعل في الزيادة والدينة إما أن يكون منقولا من فعل أو لا فإن كان منقولا من فعل إلا فيزيد وإلا صح أبيضا وأسودا نعم هذا شيخ هذا أبيض ما هو أفعل تفضيل يعني أفعل تفضيل تعتبر اسم؟ أبيض هذا أفعل تفضيل؟ نعم أسود. طيب ما يعتبر اسم يعني يعتبر اسم أفعل تفضيل؟ تفضيل وين ما المضارع فيه؟ أسود بس هو يقول ليس منقولا من فعل يا شيخ. فإما أن يكون منقولا من فعل كيزيد أبيض هذا غير منقول عن فعل مثال نقدر. وأما ولكن فيها في البدل فيها علامة في البدل فيها علامة وفيها زيادة أبيض وهذا على وزن تأويل أبيض وش بها الفعل على وزن أفعل يعني نعم. طيب بعدين فيه زيادة الهمزة وهذا زيادة الهمزة الهمزة نعم هذا زيادة الهمزة طيب مين قال؟ ومثل صحيحة ايوه مفعل ينطق لأن ما في ما في آلاف لا لا علامة ولا ولا وزن نعم طيب وألف الإفعال لكم الصح وألف الإفعال والإفعال أدلة الإعلان ايوه والتلزم عوض والغنى لا عوض التاء عوض وحسبها بالنظر وأديم وحسبها بالنظر هذا وألف الاستفعال أيوه ألف الاستفعال أيوه بالوزن وألف الاستفعال أزيد أيوه أحذفهما أيوه هي في افعال وفي استفعال نعم لا مثل إعلان يجوا هذا الإعلان وهو بطل جمع الوزن بلجم التاء الوزن أنا نعم هيا قال لك واحد استخرج المطلب من إقامة وتبني هل يأخو عبدالله تمام لا تخلق ما أتكل أو مثلا كان تبني تقبل طعاد ما تقبل ولا كلمة أين ولا كلمة واحد ما تقبل ما نقبل هيا خليه وما تسجل قال لك واحد استخرج المطلب من إقامة ماذا تقول تقول إقامة إقامة هذا أصله إقوام نعم. على وزن إكراء أكرم إكرام واضح الآن ابن مالك هذا أدل وما في إفعاله قال إن هذا له رق لأنه يشبه الفعل صحيح المطلب أيوة نعم من إقامة نعم إقوام إقوام نعم واتبع الفعل هذا صحيح نعم تبقى حركة الباب هذا الإسقاط على سبيل السكون ولا وهو ناقص لك وجهة لك وجهان أيوة. إما أن تحدث الباب هذا الذي يكون لك تحدث الباب هذا لاتقاء الساكنين لأن الباب هذا راحت حركته نعم فاتقاء الباب هذا اللي راحت حركته مع أليف الساكن إقوام هذا تحذف الباب هذا ايوه ها نعم فاذا حذفت الباب هذا ايوه تقول ايه عوض عنه عوض عنه عوض عنه قليل تحتاج ايوه تقول ايه اقامته اقامته نعم هي ما وزنه هنا افاعته ها افاعته لا افالته افالته افالته افالته افالته افالته هو هذا هو الالف الالف الالف افعال الالف افعال هذه الالف الموجوده زائد الالف الموجوده هذا ما هو الالف افعال ما اذا ما تقول تقول افاله افاله وتاتي بالتاء تقول افالته لا اقامته اقامته على وزن افالته لان العين موت نعم صح هي الوجه الثاني أن تقول وهذا الذي تكلهم الاسمون أن تقول إقامة نتله إقوامون إقوامون تمام ويقول حركة الواو هذا من الإسلام نعم بعد تنسكتون ثم قلبت الواو هذا ألف تمام تقاريف لأن اعتبار أنها متحركة في الأرض فوقات بعد فنان نعم وصارت ألفا أيوة إما أن نقول هناك نعم وحدة ليس فعالي لأنه هو زايد ويبقى أليف المقلبة عن الإسم فتقول هو إسم إذانه كثير إقامة العين موجودة إفاعة أبداً لا تقول إفاعة لا ليس إفاعة الافعال المحذوف نعم اذا الافعال وتركت الف المعقلب عن الباب وهناك قدره هناك افعلتنا افعلتنا من عين موجودة حذف الف افعال الف افعال هذه علته افعلتنا افعلتنا نعم واضح طيب استقامتك واستقامته كذلك لا هذا ما فيها استقامته الاستقوام نعم استعادة رسل استعواده استبانة رسل استهلاله نعم استشارة رسل استشواره نعم. هذا الطرف الذي ما يعني ما يعرف رسل استهلاله نعم يا اخواني يا طلبة العلم اخواني هذا الطرف هذا مهم المجد يطول الآن حتى ما يجب ما دلعت الطرف هذا ما يجب يطولكم قالوا إنه جم الوجه الثاني هذا ذكروا لشموني ذكر وجهي ما تقول أليف أفعال هو المحذوف هو المحذوف وتقول وبقى أليف المقلبة عن الكلمة الكلمة نعم ووزنه هنا كيف حالك افعلت انت ما تكتب هذا انا ذكرت هذا ما ذكر هذا الذي نعم باقي هذا أليف المقلبة عن الباب نعم اللي هي مثل عين الكلمة إذا ما حذف منه هو أليف المقلبة الحقلية شيء حرف الزايد حرف الزايد إلا حرف الزايد نعم ولذلك نعم. كان وزنه هو إفعلت نعم وأما إذا قلنا إضافة أليف اللي هو مثل المقلب عن عين الكلمة عن الكلمة أيوة نعم يكون إذا قدوا إفعلته إفعلته لأنه مثلا موجود دابر كالإفعال إذا الألف الزائدة هي ألف الإفعال. نعم. على وجه الثاني تحذف ألف الزائدة هي ألف الإفعال. أي نعم. لا هو هذا أفضل. ما أن تقول هذا نحن قلبنا الباب هذا. ألف حركته إلى الصاد. أيوة. نعم. ثم بعد ذلك قالوا لك الأسبوعين. حذفت الباب هذا. ألف حذف الساكنان حذفت الألف الأولى اللي هي عين الكلمة. هي عين الكلمة. هذا إفالة. يقول وزنه إفالة. أبدا. إذا قلت أقول لك واحدة فتعل. الزايد الأولى الإفعال. واحدة فريقة. إفعال. أيوة. اللي هو